هذا هدى عائدة على ماذا؟ عائدة على القرآن الكريم. قال الله تعالى: هذا هدى. وفي الآية الأخرى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فهذا القرآن هدى، فلنستبصر به ولنهتدي به. واعلموا أن من حاد عنه وابتعد فإنه يعذب، أفرادا كانوا أو جماعات. ولذلك وفي المسيرة التي تسيرها مصر في هذه الأيام، أخشى ما نخشاه عليها من عذاب الله، لأن الله أخبر في كتابه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن ربكم قال في كتابه الكريم، واستمعوا الآيات، لأن هذا الأمر يهمكم بلا شك، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك، يعني يصرفوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وهذا الحاصل. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن ربنا قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فناس امتثلوا أمر الله أقيموا الصلاة، ولم يمتثلوا أمره والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، امتثلوا أمر الله وآتوا الزكاة، ولم يمتثلوا أمر الله زروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى في البر بالوالدين، ولكن لم يمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى الذي سمعتم، ولم يمتثلوا أمره في قوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فانفصام غريب ونكد. فلذلك إذا لم نستقم على أمر الله، فنسأل الله أن يرحمنا ولا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لأن ربنا ذكر سننا في كتابه العزيز: وإذا قرأتم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. سبب الظلم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. أيها الإخوة، يجب وجوبا ويفرض فرضا علينا ما دمنا على الإسلام أن نتمسك بكتاب الله، وأن ندعو إليه، وأن نسعى لتحكيمه في كل شؤوننا، وأن نبرأ إلى الله من مخالفيه. علينا أن نسعى إلى تبليغه الناس، ولا ننتظر أن يأتي الناس إلينا كي يتعلموا منا وكي يطلبوا منا، بل نحن نوصل الخير للناس. ولقد قال ربنا سبحانه وتعالى في شأن موسى وهارون لما ذهب إلى فرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، إنا قد جئناك بآية من ربك. فنذهب إلى الكفار في أماكنهم وفي مجتمعاتهم ونبلغهم، والله قال: فإما يأتينكم مني هدى، فنبلغ هدى الله للعباد. وهذا لفت نظر حسن إلى أننا ينبغي أن نذهب إلى المبطلين، نعرض عليهم الدين ونذكرهم بالله، وهدي رسولكم يفيد ذلك. يذهب إلى مجامع المشركين يعلمهم، يذهب إلى مجلس فيه أهل الشرك وأهل النفاق وبعض أهل الإسلام، كما في البخاري أن النبي ذهب إلى مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان ومن أهل النفاق، فكان فيه مع عبد الله بن أبي بن سلول، فقال: أيها الرجل، اجلس في بيتك في رحلك، من احتاج إليك منا يأتيك. فقام عبد الله بن رواحة مدافعا قال: بل اغشنا يا رسول الله في مجالسنا، تعال إلينا فإنا نحب ذلك يا رسول الله. فالشاهد أن الرسل تأتي إلى الأقوام تعرض عليهم الإسلام: غبروا أقدامكم في هذا الصدد، والله ستربحوا في الدنيا والآخرة. غبروا أقدامكم في الدعوة إلى الله وتبليغ دين الله سبحانه وتعالى وهداية الناس. زر شخصا يوما لدعوته إلى الله، زر شخصا يوما كي تدعوه إلى طريق الله سبحانه. صديق لك، أجلب عليه بكلامك الطيب، بتذكيرك الطيب، علمه مآل أمره، إذا مات على ما هو عليه ذكره، واسعه سعيا حثيثا في تبليغ هذا الدين، فأنتم أتباع محمد. قد قال تعالى: قل أيا رسول الله هذه سبيلي، سبيلي ما هي؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لست أنا وحدي الذي أدعو إلى الله على بصيرة، بل أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلندعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولنذهب إليهم في مجالسهم قدر استطاعتنا، ولنغشاهم قدر استطاعتنا، كل يبلغ بما استطاع، بلغوا عني ولو آية من هدي الرسول. إرسال رسله إلى اليمن يعلمون الناس، أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن، قال لهم: تطاوعا ولا تختلفا، بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، ويوصيهم وصاياه: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، فانشروا محاسن دينكم وبلغوا محاسن دينكم لخلق الله، فأنتم حملت رسالة يا أمة محمد، أنتم حملت رسالة، عليكم أن تبلغوها لخلق الله سبحانه، من الله عليكم بالهداية. فشكر لهذه النعمة أن تدعو الناس، شكر لهذه النعمة نعمة الهداية أن تدعو الناس إلى الهداية. ولا تقل نفسي نفسي، بلغ يا أخي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، أعاذنا الله وإياكم من العذاب. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.